بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأنبه أولا إلى أن مذكرة كتاب الطهارة والمصورات الخرائط الذهنية التي تقرب المعلومة قد نزلت في الموقع. هل اطلعتم عليها؟ طيب، من اطلع على الخرائط الذهنية هل يراها أسهل في تقريب المعلومة أو الطريقة الأولى التي الورقة التي وزعتها عليكم في أقسام المياه؟ أيهما أسهل؟ نعم، كيف؟ كيف؟ الصوت أسهل؟ أسهل؟ في أحد يقول يفضل المصورات الخرائط الذهنية أو الجميع من المصورات الورقة أفضل؟ الخرائط الذهنية فيها ميزة اللي اطلع عليها هي أنها يمكن أن تحوي كم المعلومات أكثر. يعني الورقة التي وزعناها عليكم في مصورات الطهارة لو استخدمناها في كل الأبواب تصبح 12 خريطة ذهنية، تقريبا 20 خريطة ممكن. فلأجل هذا عملنا على هذه الخرائط، فعلها إن شاء الله تكون مقربة للمعلومة. الأمر الثاني، المذكرة تشكل الجزء الأول، الجزء الثاني إن شاء الله ما نتوقف عليه، بقي من الدورة هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله، لعله بنهاية الأسبوع القادم أو أول أسبوع الذي يليه بحسب التفريغ وتنزيل المواد على الموقع تنزل إن شاء الله المذكرة الثانية، وتنزل كذلك إن شاء الله الخرائط الذهنية لبقية الكتاب. والمعتمد هي المذكرة، والخرائط معينة على التصور وضبط المسائل. إذا كان في سؤال على ما مضى من المنهج، إذا كان في سؤال على ما مضى من المنهج أو على المذكرة أو على الخرائط، فلا مانع من الأسئلة سواء الآن أو الدرس القادم أو الأسبوع القادم، سواء كان مشافهة أو كتابة بورقة أو في تويتر أو في أي وسيلة من وسائل التواصل. في أحد عنده سؤال الآن؟ نعم تفضل. أي نعم، أي نعم. أي نعم. أي نعم. يعني السؤال إذا صلى النافلة فائتم به أحد. ها هنا سؤالين، السؤال الأول هل يصح أن يأتم به أو لا يصح؟ وهذا مبني على جواز إمامة المفترض بالمتنفل، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في صلاة الجماعة. والصحيح أنها تصح، وبما أنها تصح فهل يجهر أو ما يجهر؟ كلا الحالتين جائز، بناء على أنه يجوز له الجهر وعدم الجهر في النافلة. نعم، في سؤال؟ كيف؟ إيه، على المذهب لابد أن ينوي الائتمام. المذهب على كل حال سيأتي معنا هل يجوز أن يتنفل، لا نحب أن ندخل مسائل في بعضها، سيأتي معنا إن شاء الله لعله الدرس بعد القادم ونتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله بشكل أوضح. نعم. تفضل. نعم نعم نعم ذكرنا هذا وأظنك سألت عنه في أول الكتاب. قلنا إن النية تستثنى في ثلاث مسائل: إزالة الخبث، في غسل الكتابية، وفي المسلمة الممتنعة لحل وطئ فلا يجوز إلا بالاغتسال، ليس كذلك؟ فإذا امتنعت يمكن إجبارها على الاغتسال، لكن هل يمكن إجبارها على النية؟ ما يمكن، لأن النية عبادة أو أمر قلبي، فلذلك يجوز ومقيد لحل الوطئ، بمعنى أنها لو أرادت أن تأتي بالعبادات لابد أن تغتسل اغتسالا آخر. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا ثم يقول عن يمين. نعم، قال المؤلف رحمه الله لما ذكر سنية الاستعاذة بالله تعالى من الأربع المذكورة ومن المأثم والمغرم، قال المؤلف رحمه الله: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، يعني تبطل الصلاة بدعاء بأمر الدنيا. والمراد بالدعاء بأمر الدنيا الدعاء المتمحض الخالص للدنيا، لا الذي تشوبه شائبة الدنيا وشائبة الآخرة. قالوا مثل لو أن الإنسان سأل الله تعالى أن يرزقه دارا واسعة لإكرام الضيفان، هذه أمر الدنيا متعلق بأمر الآخرة فلا يعتبر دعاء بأمر الدنيا. وعلى المذهب كما قلت أن الدعاء بأمر الدنيا مثل لو إنسان قال: اللهم إني أسألك بيتا واسعا أو سيارة فارهة، على المذهب تبطل صلاته، هذا هو المذهب. والصحيح أن الصلاة لا تبطل، لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على البطلان، بل قد دل الدليل على الجواز، وذلك في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التشهد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء، يعني يدعو من الدعاء ما شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، هذا عام يشمل أمور الدنيا ويشمل ما سواها. نعم. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. ثم يقول بعد الانتهاء من الدعاء: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه، ودل هذا على أنه يلتفت، لا يقولها دون التفات، وإنما يلتفت عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يساره ويقول السلام عليكم ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله: مرتبا، فلا يقول مثلا عليكم السلام ورحمة الله، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله. ثم قال رحمه الله: معرفا، فلا يقول سلام عليكم ورحمة الله، وإنما لابد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأنه هكذا كان سلام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرافه من الصلاة. نعم. وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة ومسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. قال المؤلف رحمه الله: وامرأة كرجل، يعني أن المرأة في الصلاة من حيث صفة الصلاة صلاتها كصلاة الرجل. هو ذكر فيما سبق صفة الصلاة، فقال إن المرأة كالرجل في صفة الصلاة فيما سبق ذكره، إلا أمورا استثناها. فقال رحمه الله: لكن تجمع نفسها. ومعنى تجمع نفسها يعني أنها لا تجافي مثلا بين العضدين أو بين فخذيها والبطن، وإنما تجمع نفسها، هذا هو المذهب. لا تفعل سنة المجافاة التي سبقت معنا، وإنما تجمع نفسها، وهذا لا دليل عليه، بل الأصل أن السنن السابقة عامة للرجل وللمرأة، فما لا دليل عليه على الخصوصية فإنه يبقى على العموم. قال رحمه الله: وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل، يعني أنها لا تفترش في الصلاة ولا تتورك على ما سبق معنا من صفة التورك وصفة الافتراش، وإنما تجلس متربعة كجلسة التربع التي تجلسونها الآن، هذا هو التربع. أو قال المؤلف رحمه الله: تسدل رجليها عن يمينها، تجعل رجليها كلا الرجلين عن يمينها، فتجلس على اليمنى وتسدل اليسرى، عفوا، فتجلس على اليسرى وتسدل اليمنى إلى جهة اليمين، فلا تأتي بالسنة في ذلك على ما سبق. قال: وهو أفضل، يعني إذا أنها إذا سدلت رجليها عن يمينها أفضل من التربع في حقها، وهذا لا شك أنه جائز، لكن ليس هو الأفضل، بل السنة أن تتورك في موطن التورك وتفترش في موطن الافتراش، لأن الأحاديث عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تخصص الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل. والقاعدة الأصولية التي تعلمونها أو ينبغي أن تعلمونها أن الأصل في الأحكام أنها عامة للرجال والنساء على حد سواء، إلا ما دل الدليل على خصوصية الحكم بالمرأة أو خصوصية الرجل الحكم بالرجل، وما سوى ذلك فإنه يبقى على العموم. نعم. وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخسر، وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. قال المؤلف رحمه الله: وكره التفات، لما ذكر صفة الصلاة ذكر الأشياء المكروهة في الصلاة، ذكر الأشياء المكروهة في الصلاة، فقال رحمه الله: وكره فيها التفات. والالتفات يشمل الالتفات بالنظر عن موطن السجود، ويشمل الالتفات بالرأس أو بالرأس والصدر، أن يقول هكذا أو يقول برأسه فقط، كل هذا مكروه. ومعنى هذا أنها لا تبطل الصلاة بمجرد الالتفات بالعين أو بالرأس فقط، وإنما حكم هذا مكروه. والكراهة ليست مطلقة، وإنما إذا عدمت الحاجة، فأما إذا كان الالتفات لحاجة فإنه جائز، مثل لو أن المرأة تصلي فاحتاجت أن تلتفت سواء يسيرا برأسها أو بعينيها لتنظر إلى ولدها خشية أن يصيبه مكروه، فهنا الالتفات جائز. أما إذا كان الالتفات بكلية الجسم، يعني يستدور بجسمه كله، فهذا يبطل الصلاة، لأنه ينحرف عن القبلة، واستقبال القبلة واجب أو شرط من شروط الصلاة كما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإقعاء. والإقعاء له عدة صور، منها أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، ومنها أن يفرش قدميه فيجلس على بطون قدميه ويجلس على عقبيه، ومنها أن يرفع ساقيه وفخذيه ويجلس متكئا على يديه من الخلف هكذا. كل هذه قال المؤلف رحمه الله أنها من الإقعاء المكروه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وافتراش. قال المؤلف رحمه الله: وافتراش، وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني يكره أن يفترش ذراعيه في حالة السجود. وكيفية ذلك أنه إذا سجد جعل ذراعه تمس الأرض فسجد على كفه وعلى ذراعيه معا، لأن السنة أن يسجد على كفيه على سبعة أعظم ويرفع ذراعيه عن الأرض، ويكره أن يفترش ذراعيه ساجدا. والدليل على الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو عفوا كان في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب. فهذا نهي عن هذه الصفة التي تشبه صفة الكلب. قال المؤلف رحمه الله: وعبث. والعبث معروف من الحركة في الصلاة، فإذا كثرت فإنها تبطل الصلاة على ما سيأتي. والعبث قد يكون مثلا بجسم الإنسان كأن يعبث بأنفه أو بما يلبس كثرة الحركة بشماغه وعقاله ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وتخصر. قال المؤلف رحمه الله: وتخصر. والتخصر أن يضع يديه أو أحدهما على خاصرته أسفل بطنه وفوق رجليه. الخاصرة معروفة، فإذا وضع يده هكذا أو يديه كلتيهما على خاصرته في الصلاة فهذا هو التخصر، وقد نهي عنه كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن هذه صفة اليهود، ولأجل ذلك نهي عنها. قال المؤلف رحمه الله: وفرقعة أصابع. لأن فرقعة الأصابع في الصلاة تشتمل على معروف فرقعة الأصابع تشتمل على أمرين: تشتمل على العبث في الصلاة، وتشتمل على ما يصدر منها من أصوات يزعج المصلين. قال المؤلف رحمه الله: وتشبيكها، يعني يدخل أصابع اليد اليمنى بأصابع اليد اليسرى. والدليل على كراهية تشبيك الأصابع في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج أحدكم عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. فإذا كان ينهى عن تشبيك الأصابع والإنسان خارج من بيته إلى المسجد فلا أن ينهى عن تشبيك الأصابع في الصلاة من باب أولى. وعلى هذا فإن تشبيك الأصابع له ثلاث حالات: الحالة الأولى تشبيك الأصابع من الخروج إلى المسجد، تشبيك الأصابع من الخروج من البيت إلى المسجد، هذا منهي عنه كما في حديث أبي قتادة قبل قليل. الحالة الثانية تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة، فهذا منهي عنه كما سبق أيضا. الحالة الثالثة تشبيك الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة في المسجد، إذا كان الإنسان لا ينتظر صلاة أخرى فما حكمه؟ الحكم جائز، إذا انصرف الإنسان من صلاته يجوز أن يشبك بين أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متفق عليه شبك بين أصابعه بعد انصرافه من الصلاة. قال مالك رحمه الله: وكونه حاقنا، يعني يكره أن يصلي حاقنا. والحاقن هو المحتبس في بوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في متفق عليه: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وعلة النهي عن الصلاة والإنسان حاقن لأنها في هذا ضرر صحي عليه، وأيضا لأن فيه إبعاد للسكينة والخشوع التي لا بد منها في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله ونحوه يعني ونحو الحاقد مثل المحتبس بالغائط أكرمكم الله الذي يسمى حاقد أو ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله وتائقا لطعام ونحوه يعني يكره أن يصلي وهو تائق لطعام. وفهمنا من هذا أنه إذا كان بحضرة الطعام لكنه لا يشتهيه أو لا يريده فإنه لا يكره في حقه، وإنما مكروه إذا كان بحضرة الطعام وهو تائق له يعني مشتهي وهو مشتهي له. والدليل ما ذكره المؤلف رحمه الله قبل قليل لا صلاة عفوا الدليل ما ذكرته قبل قليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والصلاة فابدأوا بالعشاء. وهذا لا يعني أن الإنسان يتعمد أن يجعل وقت طعامه وقت الصلاة حتى يترك الصلاة، وإنما هذا أمر عارض إذا عرض للإنسان. قال المؤلف رحمه الله ونحوه يعني نحو الطعام مثل الشراب أو نحو ذلك من مشتهيات الإنسان. نعم. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه فيباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإذا نابه شيء سبح رجل يعني إذا عرض له شيء في صلاته مثل أن يسهو الإمام مثل أن تأتي داب أو عقرب إلى الإمام مثلا أو ما شابه ذلك ماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله إذا نابه شيء سبح رجل سواء كان صغيرا أو كبيرا يقول سبحان الله. وصفقت امرأة فلا تسبح المرأة وإنما تصفق. وكيف تصفق؟ قال المؤلف رحمه الله إن التصفيق يكون بطن كفها على ظهر الأخرى يعني تقول هكذا تضرب بطن الكف فرضا اليمنى بظهر الأخرى أو اليسرى بظهر اليمنى وهكذا، لا يكون بهذه الصفة بطن بعضهما لبعض، وإنما على ما ذكره المؤلف يضرب بطن أحدهما بظهر الأخرى. والصحيح أنه يصفق أو أنها تصفق بأي وسيلة سواء صفقت ببطن بعضهما ببعض أو بظهر إحداهما ببطن الأخرى كل ذلك جائز. والدليل على ما ذكره المؤلف ما في المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رابه شيء في صلاته فليسبح رجل ولتصفق امرأة فإنما التصفيق للنساء. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه يعني إذا طرى عليه البزاق البصاق أو نخامة أو ما شابه ذلك فإنه يزيله بثوبه. فهذا يفيد أمرين، الأمر الأول أن إزالته جائز في حقه لأن هذا مثل النخامة وما شابه تشغله عن صلاته. الأمر الثاني أنه يزيلها بثوبه مثل بطرف ثوبه أو بالمناديل التي معه. قال المؤلف رحمه الله ويباح في غير مسجد عن يساره إذا كان خارج المسجد يباح أن يضع النخامة عن يساره يلتفت يسيرا عن يساره ثم يتفل النخامة إذا لم يكن بيساره أحد يصلي أو تحت قدميه ولا يضعها عن يمينه ولا أمامه لأنه يقابل الله سبحانه وتعالى في صلاته فلا يناسب أن يبصق أمامه. وعن يمينه جاء في بعض الحديث أن عن يمينه ملكا فلا يفعل ذلك عن يمينه. هذا في غير المسجد. أما في المسجد فلا يبصق عن يساره لأنه بذلك يلوث المسجد. نعم. في سؤال على ما مضى؟ تفضل شيخ. فصل. وجملة أركانها 14 في القيام. والله رحمه الله تعالى فصل. وجملة أركانها يعني الصلاة 14. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الصلاة فيما سبق والتي تتكون من أفعال وأقوال، أراد أن يفصل في حكم هذه الأقوال والأفعال. فما حكم الأقوال والأفعال التي تتكون منها الصلاة؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنها تنقسم إلى 4 أقسام، منها أركان ومنها واجبات ومنها سنن، سواء بالنسبة للأقوال أو الأفعال. فابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأركان لأنها آكدها. والركن في اللغة هو جانب الشيء القوي، وفي الصلاة أو في الاصطلاح هو جانب الشيء القوي الذي منه. فالشروط والأركان كلاهما لا بد منهما للشيء، وإذا فقد فقد الشيء، أليس كذلك؟ إنسان ما توضأ لم يصلي سواء عامدا أو ناسيا، إنسان ما كبر تكبيرة الإحرام لم يصلي سواء عامدا أو ناسيا. لكن ما هو الفرق بين الشروط وبين الأركان؟ قالوا إن الشروط ليست داخلة في ماهية الشيء، ليست جزء من الصلاة مثلا الشروط، بينما الأركان جزء من ماهية الشيء، فهي جزء من الصلاة مثلا أو جزء من الوضوء ونحو ذلك. نعم تفضل. القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمانينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأركان بحسب ترتيبها في الصلاة. فالركن الأول هو القيام. القيام، والدليل على كون القيام ركنا من أركان الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، رواه البخاري. قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما أمر، والأمر لوجوب. لكن هذا الركن خاص بصلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فليس من أركانها القيام، بل القيام فيها سنة. والدليل على كون القيام في النافلة سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا ليس لمن صلى قاعدا لعذر، لأن من صلى قاعدا لعذر له كامل الأجر، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وإنما في من صلى قاعدا لغير عذر. الركن الثاني التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، وهي كما سبق معنا في صفة الصلاة يقول الله أكبر. وسميت التحريمة لأنه يدخل بها في الصلاة. وعلى هذا فإن الإنسان إذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام حتى ولو كان ناسيا أو جاهلا فإنه لم يدخل في الصلاة أصلا. لو إنسان قرأ الفاتحة ثم أتى بالصلاة فلما كان في التشهد الأخير تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، نقول أصلا أنت لم تدخل في الصلاة، فابتدأ الصلاة من جديد لأنك لم تدخل في الصلاة أصلا. والدليل على كون تكبيرة الإحرام ركنا من أركان الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما الذي لم يحسن صلاته ثم كبر، يعني كبر تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام إذا كان الإنسان يصلي صلاة الفريضة فلا بد أن يأتي بها على قيام، لا يكون جالسا أو بين القيام والجلوس. الركن الثالث من أركان الصلاة الفاتحة، يعني سورة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. والدليل ما في المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فهذا الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ومما وهي ركن على المذهب ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم أيضا لكن يتحملها عنه الإمام إذا لم يقرأها هذا هو المذهب. وهو الصحيح إن شاء الله أن المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية فقط فإنه يتحملها عنه الإمام، أما في الصلاة السرية فلا بد أن يقرأ الفاتحة. ومن الأدلة اللطيفة على أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة إذا كان في الصلاة الجهرية ما ذكره الله تبارك وتعالى في قصة دعاء موسى وهارون. قال الله تبارك وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من الذي دعا بهذا الدعاء؟ موسى عليه السلام. وقال موسى ربنا أول الآية. قال الله تبارك وتعالى بعدها قال قد أجيبت دعوتك أو دعوتكما. من المخاطب؟ قال قد أجيبت دعوتكما. من المخاطب؟ موسى وهارون عليهما السلام، لأن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، فالفاتحة دعاء، فإذا أمن المأموم على دعاء الإمام فكأنه قرأ الفاتحة. وعلى كل حال هذا باختصار والمسألة طويلة، لكن من المسائل المهمة التي يقع فيها الخطأ هي أن الفاتحة يجب أن تقرأ حال القيام إذا كان الإنسان مستطيعا على القيام. لماذا أنبه على هذا؟ لأن بعض المصلين خاصة إذا كان كبيرا في السن أو مريضا في ركبته أو ما شابه ذلك تجده يشرع يبدأ في قراءة الفاتحة قبل أن يستتم قائما، يبدأ في القراءة وهو في حال القيام. واضح المباضح؟ تجد إذا قام من السجود وهو يقوم إلى القيام يبدأ في قراءة الفاتحة، فربما قرأ منها آية أو آيتين قبل أن يستتم قائما. ومن يفعل ذلك في صلاة الفريضة دون عذر فإن صلاته باطلة لأنه لم يأتي بالركن قراءة الفاتحة على وجه المشروع. فينبغي التنبه لهذا وتنبيه الناس. ولا يجوز أن يقرأها في حال القيام إلا في حالة واحدة، إذا كان يخشى أن يركع الإمام قبل أن يستتم قائما ويقرأ الفاتحة، ففي هذه الحالة هو معذور في القيام فيسقط عنه قراءة الفاتحة في حال القيام. قال المؤلف رحمه الله والركوع، يعني الركن الثالث الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع. يدل على أنه ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحسن صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقد يقول قائل وما صفة الركوع التي تجزئ في الركوع؟ لأن بعض المصلين خاصة من الأطفال أو الشباب ربما لا يحصر ظهره فيتكون هيئته مقاربة لهيئة القائم، أليس كذلك؟ هل يكفي أن يثني رأسه فقط؟ الجواب لا بد أن يكون في الركوع أن تكون هيئته أقرب للراكع من هيئة القائم، بحيث أن من يراه يقول هذا راكع. أما إذا كان ظهره ثنيا يسيرا فهذا لا يعتبر راكع ولم يأتي بالركن فصلاته باطلة إذا لم يكن له عذر في ذلك كالعجز عنه. قال المؤلف رحمه الله: والاعتدال عنه. وهذا هو الركن الخامس، يعني الاعتدال عن الركوع. فجعل الاعتدال عن الركوع والرفع منه جعلهما ركنا واحدا، بينما في السجود جعل الاعتدال ركن وجعل جلسة السجدتين ركن، ليس كذلك؟ وعلى كل حال الاعتدال عن الركوع هذا لا بد منه، وكذلك الرفع من الركوع بقدر ما يأتي بالدعاء الواجب هذا لا بد منه، وكلاهما ركن من أركان الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: والسجود. وهذا هو الركن السادس أو السابع. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن عباس رضي الله عنه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فلا بد أن يسجد، ولا بد أن يكون سجوده على السبعة الأعظم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الركن الذي يليه: والاعتدال عنه، يعني الرفع من السجود، الاعتدال عن السجود. ثم الجلوس بين السجدتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. ثم قال له رحمه الله: والطمأنينة، يعني الركن الذي بعد ذلك الطمأنينة. والطمأنينة هي السكون. وقد يقول قائل: علمنا بأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لكن ما هو القدر الواجب في الطمأنينة الذي تبطل الصلاة بتخلفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان متفق عليه من حيث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء الرجل صلى صلاة سريعة قاله: ارجع فإنك لم تصلي، أليس كذلك؟ ما هو القدر الذي لا بد منه في الطمأنينة؟ الجواب: المذهب أن القدر هو السكون، أقل ما يكون السكون، يعني إذا ركع ثم سكن ولو قليلا ثم رفع من الركوع يعتبر قد حقق الطمأنينة التي لا بد منها في الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن ضابط الطمأنينة أن يتمكن من الإتيان بالذكر الواجب، يعني قدر الطمأنينة في الركوع بقدر ما تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، قدر الطمأنينة في السجود بقدر ما تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. وعلى هذا فالطمأنينة ركن في جميع أركان الصلاة السابقة. قال المؤلف رحمه الله: والتشهد الأخير، يعني التشهد الأخير. أما التشهد الأول فليس ركنا وإنما هو واجب كما سيأتي معنا. والتشهد الأخير يعني قراءة التشهد والتحيات لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المؤلف رحمه الله. أما الدليل على كون التشهد ركن من أركان الصلاة فهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة. ففرض هذا يدل على أعلى درجات الوجوب، وجلسته يعني الجلسة للتشهد الأخير للصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كما ذكر فيما سبق في صفة الصلاة، في صفة الصلاة الإبراهيمية، لكن ذكروا أن الركن من ذلك هو بقدر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو قال اللهم صل على محمد فقد أتى بالركن وما بقي مشروع، لكن لا يعتبر ترك الركن، هذا هو المذهب. والتسليمتان عن يمينه وعن يساره كما سبق كلاهما ركن من أركان الصلاة. والترتيب وهو الركن الأخير. معنى الترتيب أن يأتي بأفعال الصلاة مرتبا لها، فلا يقدم السجود على الركوع أو ما شابه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريم، والتسبيح والتحميم، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول وجلسته. وواجباتها ثمانية، وهي التكبير غير التحريم، وهي تسمى تكبيرات الانتقال، مثل التكبير الركوع والتكبير رفع من الركوع، كلها هذه واجبة وليست بركن. طيب، هناك تكبيرات أخرى مثل تكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد، هذه سنة، مثل التكبيرة لمن يأتي والإمام ساجد فهذه سنة، أو راكع والإمام ساجد فهذه سنة. لكن تكبيرات الانتقال في الصلاة حكمها واجب. قال رحمه الله: والتسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده. والتسميع ركن في حق من؟ الإمام والمأموم والمنفرد؟ لا، الإمام المنفرد فقط، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده كما سبق معنا في صفة الصلاة. والتحميد يعني قول ربنا ولك الحمد كما سبق ذكره في صفة الصلاة. ذكرنا أن له أربعة صيغ: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. اللهم وبدونها هذه ثنتين، ولك ولك بدون الواو ثنتين، إذن أربع صيغ للتحميد. قال مالله رحمه الله: وتسبيح ركوع وسجود، يعني مرة واحدة، وهو كما سبق في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. والدليل على أنها واجب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. قال: وقول رب اغفر لي مرة مرة، يعني قول رب اغفر لي بين السجدتين. قال المؤلف رحمه الله: مرة مرة، يعني في الأقوال السابقة في التسميع، في قول سبحان ربي العظيم، وفي قول سبحان ربي الأعلى، وفي قول رب اغفر لي. الواجب هو مرة مرة، وما زاد هو سنة كما سبق. قال: والتشهد الأول، أو جلوس التشهد الأول وجلسته، كلاهما واجب وليس بركن. وعلى هذا فلو تركه الإنسان ناسيا فلا يلزمه إعادته، وإنما يجبر لسجود السهو فقط كما سيأتي معنا. نعم. وما عدا ذلك والشروط سنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وما عدا ذلك والشروط، يعني ما سوى الأركان والواجبات والشروط من الأقوال والأفعال فإنه سنة. مثل ماذا؟ مثل دعاء الاستفتاح سنة، مثل قراءة سورة، نعم، قراءة سورة أخرى بعد الفاتحة، مثل، نعم، الزيادة عن المرة واحدة في التسبيح وقول رب اغفر لي، مثل رفع اليدين في المواطن الأربعة التي ذكرناها. إذن هي أفعال وأقوال، ما سوى الشروط والأركان والواجبات من أفعال الصلاة وأقوالها فإنها سنة. نعم. أخونا يقول: كم سنة وردت في الصلاة؟ الحقيقة أني لم أحسب كم عدد السنن، لكنها إذا نظرت الآن في صفة الصلاة التي ذكرها المؤلف، إذا استخرجت الأركان والواجبات فإن الباقي سنن. وبالمناسبة يوجد كتاب جيد للشيخ ابن باز رحمه الله عنوانه كتاب مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر صفة الصلاة المشروعة من بدايتها إلى الانتهاء منها. ويوجد كتاب واسع للشيخ محمد ناصر الدين الألباني بنفس العنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. نعم. إن قال قائل ما هو الفرق بين الركن والشرط والواجب، ما هو الفرق بين الركن والواجب والسنة؟ قال المؤلف رحمه الله أنها أن الفرق يظهر في ترك هذه الأشياء، فالإنسان إما أن يتركها سهوا أو يتركها عمدا. فالسنن يجوز تركها عمدا وسهوا، أما الواجبات والأركان والشروط فإنه لا يجوز تركها عمدا. طيب إذا تركها سهوا بالنسبة للشروط والأركان لا تسقط بالسهو ولا بد من الاتيان بها، أما الواجبات فإنها تسقط بالسهو ويسجد للسهو عنها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما يعني يسقط الواجب بالجهل والسهو مع سجود السهو كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، نتكلم إن شاء الله عن أحكام سجود السهو. في سؤال؟ تفضل شيخ. كم بقي على الأذان؟ 7 دقائق. نبدأ أول. أي نعم. السؤال من يكبر تكبيرة الإحرام وجاءتم إذا أراد أن يركع قام. إذا كان في صلاة الفريضة وهو مستطيع فصلاته باطلة، أما إذا كان في صلاة النافلة فصلاته جائزة، لكن السنة حتى لو كان في صلاة النافلة أن يجعل تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس. كذلك في الفريضة إذا كان عاجزا يكبر ثم يجلس، يعني أرى أحيانا بعض الناس وتلاحظون يأتي يمشي يستطيع المشي وقد يكون يحمل الكرسي معه أو يسحبه ثم يضع الكرسي فيجلس ثم يكبر الإحرام سواء كان الفريضة أو النافلة، أليس كذلك؟ وهذا خطأ، المفترض أن يكبر الإحرام وهو قائم ثم يجلس مباشرة أو يجلس إذا حس بالتعب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الليل لما كبر وثقل صلوات الله وسلامه عليه وهو قائم في صلاة الليل ثم يجلس. فإذا بقي مقدار 30 آية، يعني مقدار سورة الملك الآن التي يستطيلها بعض الناس، قام فأكمل القراءة واقفا ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لعلنا نرجع إذن سجود السهو ما دام توقفنا. أنا رأيت الإخوان بدأوا بالذهاب فظننت أن الوقت والأذان قارب، فنكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. في سؤال؟ نعم عفوا نكمل إن شاء الله غدا. في سؤال؟ تفضل. واضح. وهذه مسألة مهمة، يعني إذا ترك الإنسان، إذا جاء الإنسان والإمام راكع ما الذي يفعل؟ له 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبير الإحرام ثم تكبير الركوع، وهذه أفضل الأحوال. الحالة الثانية أن يكبر للإحرام وللركوع تكبيرة واحدة، أن يقول الله أكبر ويركع وينوي بها الأمرين، فهذا جائز. الحالة الثالثة أن ينوي الركوع دون تكبيرة الإحرام، فهذا لم يدخل في الصلاة، وأما ما ذكرت من قول بعض الناس يكبر قبل وصوله إلى الصف، يعني يكبر وهو مثلا باقي على الصف مترين أو ثلاثة ثم يكمل ماشيا، فهذا قد فعله أبو بكر رضي الله عنه، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع قبل الصف ثم أكمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لمثل هذا الفعل. نعم تفضل. هذه مسألة أيضا مهمة، ما هو القدر الكافي في التكبير أو في قراءة قراءة الفاتحة؟ الناس لهم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يجهر فيقول الله أكبر بحيث بينه وبين نفسه التي يسمع نفسه، وهذا هو المذهب أنه لا بد أن يسمع نفسه سواء بالتكبيرة أو بالقراءة، يعني لا بد أن يسمع نفسه في الأقوال الواجبة سواء قراءة القرآن أو غيرها. الحالة الثانية ألا يسمع نفسه لكن يحرك لسانه بالقراءة فيقول، يعني يأتي بحركة اللسان كاملة، وكذلك في قراءة الفاتحة، فهذا الصحيح أنها تجزئ صلاته. الحالة الثالثة والتي يقع فيها التقصير من كثير من الناس خاصة بعض الأطفال والشباب، أنه يقرأ بقلبه فقط، يعني تجده مثلا تكون أنت إمام وفاتت الصلاة وتنظر فيه تجد قد ضم شفتيه لا يحركهما أبدا ثم يركع، هذا يحصل وليس كذلك؟ ومن يفعل هذا فهو لم يصلي، لأن القراءة لا تتحقق بإجماع العلماء أو شبه إجماع إلا بتحريك اللسان، فلا يتحقق قراءة القرآن العشر حسنات من قرأ حرفا من كتاب الله فله فيه حسنة، لا يتحقق هذا إلا بتحريك اللسان. وكذلك الأذكار، من قال سبحان الله بحمده، من قال سبحان الله غرست له نخلة، لا يتحقق هذا إلا بتحريك اللسان. فلا بد من التنبيه على أن الإنسان لا بد أن يحرك لسانه، لأنه إذا لم يحرك لسانه فلا يصح أنه قد قال شيئا، لأن هذا شيء نفسي ليس كلاما، قولك تمر المعاني على قلبك هذا لا يسمى كلاما ولا يسمى قولا، وإنما القول بأن يحرك لسانه وإن أسمع نفسه فهذا أفضل وأولى. نعم بارك الله فيكم.